شريعتنا المنارات والمثال، البيان تقدم والكمال، دورة شرعية في تسهيل الأحكام الفقهية. وباء بخزي الكفر المذال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. تكلمنا في الدرس السابق عن أحكام المياه وعن آداب قضاء الحاجة وعن غيرها من أحكام الطهارة، واليوم نواصل الحديث عن بقية الأبواب في الطهارة، ونبدأ بسنن الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال خمس من الفطرة، وفي رواية عشر من الفطرة، وبينها صلى الله عليه وسلم. وقد يفوتني الترتيب، ولكن هي السواك والختان والاستحداد ونتف الآباط وتقليم الأظافر وغسل البراجم والمضمضة والاستنجاء أو انتقاص الماء وحف الشارب وإفاء اللحية. سنبدأ بالسواك. الله سبحانه وتعالى خلق إنس وخلق جن وخلق إيش وخلق حيوانات في الأرض، والله كرم الإنسان على كثير من خلقه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فبني آدم مخلوق مكرم، الله كرمه. هل الله كرمه كمسلم أو كجنس الإنسان؟ سواء كافر ولا مسلم هو مخلوق مكرم، ليس كغيرهم من المخلوقات. اختصها الله بإرسال الرسل، الله ما أرسل الرسل للحيوانات ولا أرسل الرسل للأشجار، أرسل الرسل وأنزل إليه الكتب ووعده جنة عرضها السماوات والأرض. أن الله سبحانه وتعالى كلف هذا الإنسان بالعبادة وأتاح له الفرصة يكون من أولياء الله أو من يحبهم الخالق سبحانه وتعالى. أن يتيح لك الخالق الفرصة كمخلوق أن تكون من سكان جنته، فهو مخلوق مكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بكل خير وينهانا عن كل شر، ومنها هذه الأمور التي تعتبر من الفطرة. أي إن الإنسان فطرة، الفطرة الصحيحة تدعوه إلى فعل هذه الأشياء، إلا إذا دخل على فطرته ما يفسدها. ولا إلا الإنسان فطرة يتأذى من الشعر الكثير في شاربه، فطرة ما يحلق لحيته زي المرأة، فطرة ينظف فمه ما يجعل الأوساخ تجتمع في فمه، فطرة يزيل الأذى في آباطه أو حول فرجه من هذا الشعر. فلذلك سميت من الفطرة. وكل إنسان يعني فطرته صحيحة تجده أنه يميل إلى فعل هذه الأشياء، بعكس من فسدت فطرته تجده يخالف كل هذه الأشياء الفطرية يخالفها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حف الشارب يطول الشارب، أعفو اللحى يحلق اللحى، انتف الأباط يطول الأباط، الختان ما يختتن، استحداد حلق العانة ما يحلق عانته، فيخالف هذه الفطر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرات للرب. جميع الأوامر تجد فيها، غالبا تجد الأوامر فيها مصلحة لك أنت في الدنيا. السواك يعني طيب فم، قال النبي مطهرة للفم مرات للرب، مثل إسبال الثوب. ماذا قال عمر رضي الله عنه عندما رأى ذاك الغلام أو ذاك الشاب قد أسبل إزاره وهو مطعون رضي الله عنه وسيفارق هذه الدنيا؟ وما فاته رضي الله عنه أن يعظ هذا الشاب عندما رآه مسبل لإزارة، أي الإزارة قطعة القماش التي توضع على أسفل الجسد. قال رضي الله عنه يا غلام ادنو مني، ثم دنا منه قال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. أتقى لربك لأن نبيك صلى الله عليه وسلم أمرك بأن لا تسبل إزارك، وأنقى لثوبك ثوب، شوف الواحد طويل، شوف ثوبه يعني وسخ، يمشي في البيارات في الوساخ في دورات المياه في الشوارع تجد ثوبه متسخ. ليه تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي نفسك؟ وستمر معنا جميع هذه الأوامر، حف الشارب وإعفاء اللحية، ستجدون يعني أن مخالفة هذه السنن فيها خسارة حتى في الدنيا وفيها أذية للإنسان، قضايا كبيرة، بيت يتفركش من فوق لتحت، أسرة تتفكك بسبب عدم نظافة الفم من الزوج أو من الزوجة. يجيك واحد مشرب دخان شارب كرز كامل، يجيك يدخل على زوجته وبعد ولا يفرش ولا يتسوق ودخان وبصل وثوم يأكل، يعني خلاص تروح الزوجة تطلب خلع في المحكمة، ما أبغاه طلاق ما يطلق، قالت أخلع خذ مهرك وما أبغاك. فالسواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة فقال لهم: ألا ما تدخلون علي قلحا، ألا تستاكون؟ لماذا هذه الرائحة معكم؟ لماذا لا تستاكون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة سئلت: أي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت؟ بالسواك، لأنه سيقابل أهله. وفي رواية: إذا أراد أن يخرج، قالت أيضا: يتسوق، لأنه سيقابل الناس وسيدعوهم إلى الله عز وجل وسيجالسهم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما توجد منها الروائح الكريهة صلى الله عليه وسلم، بل كان عرقه صلى الله عليه وسلم طيب، يطيبون بعرقه الطيب. عندما نام عند إحدى قريباته صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه صلى الله عليه وسلم وهو نائم صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنها أظن أم حرام بنت ملحان، قالت ماذا، أو إحدى أمهات المؤمنين، قالت ماذا تفعلون به؟ قالت: نطيب به الطيب يا رسول الله. وأيضا في رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع عند رأسه سواكه، فلا يقوم من نوم ليل أو نهار إلا تسوق، لأن النوم يغير رائحة، تتغير رائحة المائدة فتتغير رائحة الفم بعد النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام ليل أو نهار بدأ بالسواك. وجاء في الحديث أنه كان إذا قام من الليل يصلي يشوص فاه بالسواك. وجاء في رواية أنه كان يسمع لصوت السواك في فمه كما جاء في الرواية يقول يسمعون الصحابة حرف ألف مضمومة هذه متى تخرج الصوت هذا؟ إذا أدخلت السواك إلى آخر لسانك، لأن التنظيف يكون للأسنان وللسان أيضا، لأن اللسان آخر اللسان فيه منطقة إذا ما نظفتها تظل تخرج معك رائحة بقايا الأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السواك ويبالغ في إدخال السواك. وجاء في رواية أنه كان يتهوى صلى الله عليه وسلم، وكان يبالغ في تنظيف أسنانه صلى الله عليه وسلم. وإذا ما وجد الإنسان السواك الطيب مختصر، يعني عليكم بفرشاة الأسنان والمعجون. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: حف الشارب، من سنن الفطرة أو من خصال الفطرة حف الشارب وإعفاء، يعني من باب يعني الفائدة. العرب ما كانوا يحلقون لحاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعدين حلق اللحية فيه تغيير لخلق الله، الله خلق الرجل له شعر وخلق المرأة إيش؟ ما لها شعر، كيف واحد يغير خلق الله يتشبه بالمرأة؟ فيه تغيير لخلق الله وفيه تشبه بالمرأة. فطرة السليمة تستنكر وجه الرجل الحليق، الفطرة السليمة إذا شفت واحد حليق فطرة تتضايق كذا، لكن كثرة الإمساس تبلد الإحساس. فعشنا حنا من يوم الصغار كلنا يعني أبوي جد كل الناس يحلقون لحاهم، يطولون شنباتهم، يسبلون ثيابهم، مخالفة للسنة. فأصبحنا ما نستنكر هذه الأمور، ولا هي فطرة أمور مستنكرة. تقول أم المؤمنين عائشة: والذي زين الرجال باللحى. ومن جمال الرجل أيضا في لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللحية وكث الشعر، وكان الصحابة يعرفون ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السرية قرآن باضطراب واهتزاز لحيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولا في صحابي واحد كان يحلق لحيته، كل الصحابة كانوا يعفون لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من السنة ومن الواجب على الإنسان أن يحف الشارب، يأثم الذي يترك شاربه حتى يشرب معه، هذا يأثم. سموه شارب لأنك تأخذ لبن يشرب معك، تشرب بفمك والشارب يشرب معك، فما يجوز للإنسان أنه يطيل شاربه بحيث إذا أكل أو شرب اتسخ شاربه، ولا يجوز أن يجعله ثخين، فلا بد أن يأخذ من شاربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. الذي قال من غشنا فليس منا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. واختلف أهل العلم هل السنة الحلق والإزالة أم أنك تبقي شيء من الشعر، والصحيح والله أعلم أنك تبقي شيء من الشعر بحيث ينظر لك الرجل يعرف أن لك شارب، ولكن بشرط أنه ما يتجاوز الشفه العليا ولا أيضا يكون عريض فتجتمع فيه الأوساخ، إذا استنشق الإنسان ثم استنثر حتى ما تجتمع فيه الأوساخ. طيب، أيضا من خصال الفطرة نتف الآباط، والأفضل النتف، وإذا ما استطعت تنتف الحلق أو تحط معجون، أهم شيء تشيل الشعر، شعر الآباط يجب أن تزيله، ولا يجوز للإنسان أن يترك هذا الشعر حتى يطول. وأقصى مدة كما قال أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآباط والعانة وتقليم الأظافر ألا نتجاوز أكثر من 40 يوما، بس بعض الناس أظافره بسرعة تطلع ما يتركها حتى 40 يوم، مجرد ما تخرج أظافره أو مجرد ما يطلع الشعر منه يبدأ في إزالته، ويستحسن أن يكون يعني يوم الخميس، يستحب أن يكون يوم الخميس. نتف الآباط وحلق الاستحداد، وسمي الاستحداد وهو إزالة الشعر الذي يكون حول ذكر الرجل أو فرج المرأة، هذا الشعر يجب على الإنسان أن يزيله، وسمي الاستحداد لأنه تستخدم في إزالته الحديدة الموس، يعني يزال بالموس أو بأي مزيل من الأشياء التي تزيله، المهم أن هذا الشعر يزال. أيضا من خصال الفطرة الختان، وهو واجب في حق الرجال، وأيضا في فائدة أنه يعني هذه الجلدة إذا ما قطعت تجتمع فيها الأوساخ وتأتي أيضا وقد تتسبب بالأمراض، ستجد عند الكفار عندهم أمراض في تناسلية وكذا بسبب عدم اختتانهم عندما يكونوا أطفال. وهل هو واجب على المرأة أيضا؟ من أهل العلم من يقول أنه يستحب استحبابا فقط للمرأة ويجب على الرجل. أيوه، غسل البراجم، وهي هذه الخطوط، هذه الخطوط اسمها البراجم، بعض الناس يعني الخطوط هذه تكون داخلة شوي فتجتمع فيها الأوساخ، فيهتم الإنسان بتنظيفها، اسمها البراجم. فمن خصال الفطرة غسل البراجم، هذه خصال الفطرة العشر، ومنها المضمضة والاستنجاء أو انتقاص الماء. أيضا كيف نتوضأ وكيف نغتسل، مفتاح الصلاة الطهور، لن تقبل صلاتك حتى تتوضأ، وتكلمنا عن فضل الوضوء وما أعده الله سبحانه وتعالى للمسلم من الأجر في إسباغ الوضوء وفي تساقط الخطايا والآثام عندما يتوضأ المسلم. كيف تتوضأ؟ إذا خرجت من دورة المياه تغسل يديك بالصابون أو بما يطهر يدك، إذا ما وجدت الصابون مثلا التراب مثلا إذا كنت في الصحراء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه استنجى صلى الله عليه وسلم ثم خرج من مكان قضاء الحاجة ثم دلك يده، أي نظف يده صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا خرج من مكان قضاء الحاجة يغسل يديه بالصابون، سواء استنجى قضى حاجته سواء تبول أو غير ذلك، لأنه لابد أن يلامس عورته، فيغسل يده بالصابون. بعد أن تغسل يديك بالصابون تقول بسم الله قبل أن تتوضأ، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية أي قولك بسم الله، فأول ما تبدأ تقول بسم الله. والذي يتأمل أذكار يجد أن التسمية كثيرة في اليوم، إذا أردت أن تأكل ماذا تقول؟ بسم الله. إذا أردت أن تخرج من منزلك ماذا تقول؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أردت أن تركب الدابة بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. إذا أردت أن تجامع أهلك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وإذا أردت أن تقرأ القرآن تسمي وغيرها من المواضع، فتقول بسم الله ثم تغسل يديك ثلاثا. وهناك فروض أي واجبات لا بد أن تأتي بها في الوضوء، وهناك سنن، وما كان سنة سنقول لكم أنه سنة، وما كان فرض من فروض الوضوء سنقول لكم ولا يصح الوضوء بدونه. التسمية سنة، يعني لو توضأت من دون ما تسمي وضوءك صحيح. السنة أن تقول بسم الله، ثم غسل الكفين هنا سنة، وبعد ذلك تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك. إن أخذت غرفة واحدة وجعلت نصفها في فمك والنصف الثاني لأنفك ثم تستنشق ثم تستنثر بيدك الشمال ثم تغسل وجهك، الواجب غسل كل عضو مرة واحدة، والسنة ثلاث مرات، ولكن لو تمضمضت مرة واحدة واستنشقت واستنثرت مرة واحدة وغسلت وجهك مرة واحدة صح وضوءك، بشرط أن تكون هذه المرة الواحدة مستوعبة للعضو، بحيث لو أخذت ماء وقلت هكذا ما يصح وضوءك، بقي مكان ما وصلها الماء، فلا بد أن تكون هذه المرة الواحدة مستوعبة للعضو، فتقول بسم الله ثم تغسل كفيك ثلاثا ثم تتمضمض وتستنشق. إن شئت أن تجعل غرفة نصفها للفم ونصفها للأنف، وإن شئت تتمضمض ثلاث مرات وتستنشق وتستنثر ثلاث مرات، أي ثلاث غرفات للفم وثلاث غرفات للأنف، وكما جاء عن علي رضي الله عنه أن الاستنثار يكون باليد الشمال، أن تستنثر بيدك اليسرى. وحدود الوجه من منابت الشعر، وتنتبه إلى هذه المنطقة بين الشعر والأذن، بعض الناس يعني يترك هذه المنطقة ما يصلها الماء، وإلى أسفل الذقن. طيب، المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، يعني إذا ما تمضمضت واستنشقت وضوءك غير صحيح. من أهل العلم من يقول أنه سنة، ولم يذكر في الآية، لم تذكر المضمضة والاستنشاق، وإنما ذكر غسل الوجه. فما في أحد من الصحابة نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه لم يكن يتمضمض ويستنشق، بل المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، وكذلك غسل الوجه. بعد من السنة عند غسل الوجه أن تخلل لحيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة بعدما خلل لحيته، قال صلى الله عليه وسلم: هكذا أمرني ربي، هكذا أمرني ربي. فتخلل لحيتك. بعد أن تخلل لحيتك وتغسل وجهك وتتمضمض وتستنشق، تبدأ في يدك تغسل يدك اليمين، والغسل يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق. بعض الناس يكتفي يقول غسلت يدي أول شيء، ويدي أي كفي مر عليها الماء أثناء الوضوء، فيكتفي بغسلها من هنا إلى المرفق، وهذا وضوءه غير صحيح. لا بد أن يتوضأ من رؤوس أصابعه، يغسل يده كاملة إلى المرفقين. ومن السنة أيضا أن يدلك يده ويحرك الماء بيده. وأيضا هو لا يسمى غسل، إذا مر بالماء هكذا لا يقال أنه غسل، الغسل لا بد فيه من تحريك اليد. ومن السنة أيضا عند غسل اليدين أن تخلي الأصابع يديك، هذا من السنة، تخليل أصابع اليدين. ولو ابتدأ بالشمال ثم باليمين وضوءه صحيح، ولكن السنة أن تبدأ بيدك اليمين ثم تبدأ بيدك الشمال. ولا بد أن ترتب الأعضاء، لا بد من الترتيب بين كل عضو وعضو، فما تأتي بعضو قبل العضو الآخر. وأيضا لا بد من الموالاة، بحيث تغسل يدك ثم بعد ذلك مباشرة تغسل يدك اليسرى، ولا تنتظر وتتشاغل حتى تنشف اليد ثم تغسل اليد الأخرى، فهذا وضوء غير صحيح وخاطئ. إلا إذا الإنسان اضطر، إذا كان يسحب مويه من بير أو مثلا وما عنده حجم كبير مثلا سطل أو كذا، عنده شيء صغير مثلا، أجبر أنه اضطر إلى استخدام الماء بكمية قليلة ونشف الماء، ما في مشكلة يكمل إذا كان معذور، أما أنه يتعمد فوضوءه خاطئ. بعد غسل اليد الشمال يأخذ ماء جديد، بعضهم يمسح رأسه بالماء الذي يتبقى في يديه، فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديد أقبل بيديه وأدبر صلى الله عليه وسلم. كل الأعضاء السنة فيها ثلاث ما عدا الرأس، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة أقبل بها هكذا ثم أدبر. طيب، تمسح رأسك ثم تعيد يديك هكذا، ما تأخذ ماء جديد للأذنين، بل تكتفي بماء الرأس، الأذنان من الرأس، فتدخل سبابتين أو سباحتين في أذنك، وتدير الإبهام على جدار الخلفي للأذن، ترفع إصبع الإبهام ثم تعيده، والإصبع السبابة يكون داخل في الأذن، طبعا ما في زي كذا ولا شيء، بس الأذن الرأس والأذنين. بعد ذلك تغسل رجليك، وتبدأ باليمين ثم الشمال، وهذا سنة. فتغسل رجليك، والفرض أن تغسل الكعبين، الكعبين هما العظمان الناتئان، هذا كعب وهذا كعب، اسمها الكعبين، العظم اللي هنا يمين والعظم اللي يسار، وهذا اسمه العرقوب، وهنا المنطقة هذه الخلفية اسمها الأعقاب، وهذا اسمه الأخمص، المنطقة المرتفعة هنا اسمها الأخمص. طيب، ومن السنة عندما تغسل رجليك أن تخلي الأصابع رجليك، تبدأ باليمين والشمال وتخلي الأصابع رجليك، وبعد ذلك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وزاد الترمذي، عند الترمذي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بهذا تختتم الوضوء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.